بسم الله الرحمن الرحيم. بيوتكم وأسركم اتقوا الله فيها واحذروا غضب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهربت من بيتها. إن بيتنا لا يطاع. والدي الذي لا يصح من شرب الخمر، وإذا احمرت عيناه وغاب وعيه لا يقف من ضربي وتهديدي. ولا تسألني عن أمي، فأصبح لها عالمها ومغامراتها. وهربت من بيتها. أشكو لمن ذي أراك شبيهة المستسلم بيد الهوى بيد المآل العلقام. أخاف من الفضيحة، أين تهرب من انحراف والدها ووالدتها وأخيها؟ سؤال لا جواب له. خطر قادم يهدد أسرنا. أسر ابتعدت عن طاعة الله فتفككت وانهارت من الداخل. قصص ومآل. الأب ينام في غرفة والأم تنام في غرفة. قصص ذلك الذي طلق امرأته وتزوج بالأخرى وعنده أولاد من الأولى. قصص ومنهم من يعيش عند أخواله وهذه بنته تعيش عند أختها المتزوجة. قد تمزقت الأسر والبيوت بتضييع الأهل والأولاد وعدم الإنفاق عليهم مما يضطرهم للخروج خارج البيت وخروج النسوة بالذات خارج البيت. وإنهم يسور من خبايا منزل مفتوحة أبوابه للمجرم، أين النصيف؟ هل انقضت أيامه؟ أو ما سمعت مقالة المتقدم؟ وعندما تهرب من بيتها يفضي إلى أنواع من المفاسد لا يعلمها إلا الله. وهربت من بيتها فتاة عمرها 17 عاما وتتصل بنجمتها أو فنانتها المفضلة وتقول أتمنى أن أهرب من البلد وألتحق بكم. قصص سأأخذ من ذهب أمي وأحصل على المبلغ وأهرب من البيت فقد مللت أهلي وأرجو أن تساعدوني في الهروب وتستقبلوني. وهربت من بيتها. ماذا تريد مني؟ الفرار، الهروب، بيتي لا يطاق فيه كل أنواع المنكرات. كيف ستعيش هذه البنت في بيت وهي غريبة؟ من المسؤول؟ والله لا يتحمل مسؤوليتها إلا ذلك الرجل اللامبالي. ماذا ينتظر هذا الأب؟ أينتظر حتى يستدعى في مركز هيئة أو مخفر شرطة لينظر ما جنته يداه؟ وأنت أكبر من غواية حاسفة يرميك في نزق فيدمك الرمي. فتفعطني للماكر كي لا تقرعي في الناس كالكسعي سنة تندم. ويوم القيامة يناديك المنادي يا فلان يا ابن فلانة، هذا ولدك، هذا ولدك فلان، وهذه زوجتك فلانة. ماذا علمتهم؟ على ماذا ربيتهم؟ لماذا نصحتهم؟ لماذا أهملتهم؟ لماذا تركتهم ونسيتهم؟ فماذا أعددت للسؤال يا من ستسأل عن هذا السؤال؟ نتيجة مفجعة في غاية الحزن، من الذي يتحمل مسؤوليتها؟ وهربت من بيتها. أي حل لبيوت قد هيمنت عليها المنكرات المسكرات؟ أي حل لها إذ لم يكن بالدين؟ شتان والله بين تلك البيوت وبين بيوت مستقيمة تحكم الشريعة، بيوت نظيفة، بيوت طيبة أسست على تقوى من الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تأمل في الآية. صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم وهربت من بيتها، محاضرة للشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثني أحد أئمة المساجد ويقول خرجت من منزلي لقضاء بعض من مشتروات البيت في يوم من الأيام، فتحت باب المنزل وخرجت مسرعا، انطلقت إلى سيارتي، وقبل أن أركب السيارة سمعت صوتا يهمس وكأنه ينادي. التفت فإذا بامرأة واقفة محتشمة بحجابها فقالت بصوت منخفض لو سمحت. التفت إليها وأنا أحدث نفسي مستغربا، ما هذه المرأة وماذا تريد؟

متى تتحدث وتتحدث ولا تصمت؟ عسى أن يصحو والدي يوما من غفوته فيسمعك، وإن لم يسمعك فإنني أسمعك، أسمعك ودموعي تسابقني، ولعل كلماتك تثبتني وتشد من عزمي. لا أريدك أن تصمت بعد اليوم، فأنا والله فريسة الألم مكتوية القلب ليلا ونهارا، وهذه والله ليست شكوى، ليست شكوى، إنما أشكو والله بثي وحزني إلى الله، وأردد لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا أملك إلا أن أردد لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، فأنا وحيدة مكسورة، لا أشكو إلا إلى الله، إلا إلى الله. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت ربنا، أنت ربنا ورب المستضعفين، فإلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو أن ينزل بنا غضبك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرسالة كما هي والله قرأتها مرة وثلاثا وعشرا، قرأتها متسائلا متعجبا، كيف ينتقل البيت من واحة أمان إلى غابة خوف وحرمان وإدمان؟ لقد حزنت والله لحال هذه المسكينة، بل وتساءلت كثيرا أين تهرب من انحراف والدها ووالدتها وأخيها؟ سؤال لا جواب له، إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إن حياة المجتمع لا تقوم إلا بالأسر التي تتكون وتكون على طاعة الله وتنشأ كما أمر الله، ولكن للأسف ضيعنا الأسر ففسدت المجتمعات فتخلف المسلمون، ضيعنا الأسر فعم الشقاء والنكد، أصبحت الحياة جحيما لا يطاق. أين الأسر التي قامت ولا زالت على منهج الله؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. بل قف وتأمل، تأمل في هذه الأسرة المسلمة التقية النقية الطائعة لله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارث، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصرحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا الأب النبي وهذا الولد النبي وهذه الزوجة الصالحة، تأمل في الآية أصلحنا له زوجه، كيف كانوا يفعلون؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الأسرة كلها تتجه إلى العبادة والمسارعة في مرضات الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا في حال الشدة والرخاء، يتوجهون إلى الله، يتوجهون إلى الله بالعبادة، وكانوا لنا خاشعين، خاشعين لله. لم يكونوا منصرفين عن العبادة إلى هذه الدنيا فقط، وإنما كانوا يعبدون الله. هكذا كانت الأسر. ثم انظر وتأمل في أحوال كثير من الأسر التعيسة والشقية في مجتمعنا اليوم. والله إن الخطر يداهمنا ويهدد مجتمعاتنا، خطر قادم يمزق أسرنا، أسر ابتعدت عن الله، أسر ابتعدت عن طاعة الله، فتفككت وانهارت من الداخل، وإن بدا لك من الخارج أن بيتا يضمهم، لكن وللأسف كل واحد منهم يعيش في عالمه الخاص، كل واحد منهم له همومه الخاصة ومشاغله ومشكلاته التي لا يشاركه فيها أحد، حتى وهما في بيت واحد، الأب ينام في غرفة والأم تنام في غرفة، وكل في توجهه وكل في همومه، هذا لا يكلم هذا، وهذه البنت تكره الأخرى. الكثير من الآباء مضيعون والله لأولادهم، لبيوتهم، لا يقومون بها ولا يعتنون بها. ذلك الذي طلق امرأته وتزوج بالأخرى وعنده أولاد من الأولى، فبدأت تدخل في ذهنه أن أولاده يريدون التفرقة بينه وبينها، وأنهم سيضعون له سحر، ثم يتهمهم أنهم يريدون أن يضعوا له السم فيطرد أولاده الذكور، فتقول له بعد ذلك إما أنا أو بنتك في هذا البيت، فيخرج البنت، يخرجها ويرميها عند بيت أختها المتزوجة. فتأمل بالله عليك، تأمل في هذا الحال الذي أصبح في كثير من البيوت، تأمل كيف ستعيش هذه البنت في بيت وهي غريبة، وزوج أختها موجود ولا مأوى لها غير ذلك. هكذا يعيش سائر أولاد هذا الأب الذين طردهم ولم ينفق عليهم، منهم من يعيش عند جدته ومنهم من يعيش عند أخواله، وهذه بنته تعيش عند أختها المتزوجة، وأحدهم أخذه أهل السوء وقرناء السوء فأشغلوه بالملذات والشهوات، وبيت آخر فيه الزوج يرمي بامرأته وأولادها ولا يأتي إلى البيت إلا نادرا، الأولاد فيهم معوقون وفيهم ضعفة، والمدارس ستفتح والبنات يحتجن إلى مصاريف وهو متغيب لا يبالي، الإيجار لم يدفع منذ أشهر، وصاحب البيت يشتكي ويطرق الباب ويهدد ويريد الإيجار، والمرأة ضعيفة وحدها في البيت، وقد يأتيها من بعض أهل الخير المساعدات والصدقات، لكنه هو منهمك على شهوته، يأتي كل شهر مرة يفتح حقيبة زوجته ويأخذ مال التبرعات ويخرج من البيت، لا يدخل البيت إلا دقائق في الشهر، لا يسأل عن أولاده، فأي حال هذا؟ أي معنى لهذه الأسرة؟ لقد انهارت الأسر والله بسبب التسرع في الطلاق وكثرة الطلاق، ولو قلنا أن الطلاق اليوم من الأمور المنتشرة ما كنا كاذبين، واسأل المحاكم عن حالات الطلاق لأتفه الأسباب، فأصبحت الماديات تفرق بين الزوجين، لا الأب تربى على الإسلام ولا الأم نشأت على الإسلام، فلا يكون بينهم إلا الشجار لأتفه الأسباب والطلاق لأتفه الأسباب، والنتيجة انهيار الأسرة وتشرد الأولاد، فهم إما مع الأب أو مع الأم فلا يرون أباهم أو لا يرون أمهم، أو هم متوزعون بينهما وهذا يؤجج هؤلاء على الآخر وهكذا. وتلك التي طلقت أمها وعمرها شهرين، والآن والله البنت عمرها 20 عاما ولم ترى والدها إلا مرة واحدة في زيارة عارضة، لا سأل عنها ولا أنفق عليها، بل يتقدم الخطاب وهو يشترط في رفضهم، وآخر طلق زوجته ومنها ولد، فيمكث 4 سنوات لا يسأل عن الولد ولا يراه، أصيبت الأم بمرض وماتت ولم يأتي حتى للعزاء ولا جاء حتى يسأل عن الولد إلى هذه الساعة، فماذا نملك لهذا إن نزع الله الرحمة من قلبه؟ لقد تمزقت الأسر والبيوت بتضييع الأهل والأولاد وعدم الإنفاق عليهم، مما يضطرهم للخروج خارج البيت، وخروج النسوة بالذات خارج البيت يفضي إلى أنواع من المفاسد لا يعلمها إلا الله، ويحدث هذا بسبب بخل القائم على أمر البيت. وكما حدثتنا القصص عن فتيات ارتكبن الفواحش لتحصيل الأموال، وقد لا يكون الغرض هو الوقوع في الفاحشة لكنها تريد مالا، وقل مثل ذلك في أنواع الخيانات الأخرى. وتلك الزوجة قد أخذ اللئيم راتبها ولا ينفق على بناته، فتجد هذا الرجل يأخذ راتب زوجته بالقوة ولا يترك لها شيئا، بل ويحرم ابنته من الزواج لأنها موظفة، ويريد أن لا ينقطع عنه راتبها. لا إله إلا الله. وهؤلاء أخوة يتحاينون على أختهم ويستلفون منها الأموال، وهم لا يريدون ردها، فابتعدوا عن شريعة الله وتجاوزوا حدود الله ولم يتخلقوا بأخلاق الإسلام. لقد انهارت الأسر والبيوت بعقوق الوالدين، فيعيش الوالد أو الوالدة مقهورين في البيت ذليلين، لا يستطيعا مواجهة الناس ولا ممارسة حياتهم، وكأنهم غرباء عن أبنائهم. فذلك الذي ما إن تزوج حتى طرد أمه وأباه من البيت، بيت الملك الذي يملكانه، لكن الله يمهل ولا يهمل، أرسل إليه عقابا حتى ابتلاه بشرب الخمر، فصرن بناته بعد كبره يضربنه وهو مخمور ويطردنه بعد محاولته بالتعرض لهم. لا إله إلا الله. وهذه بنت تمردت على أمها وتقدرت من خدمتها وتكبرت بشبابها، فابتلاها الله بولد فعل بها أكثر مما فعلت هي بأمها، وزاد عليها أن ضربها. لقد انهارت الأسر والبيوت بسوء الخلق والظلم، فهذا رجل يضرب زوجته وأمه، وكثيرا ما يدعو على ابنته بالسرطان والشلل، ولا يصلي ولا يصوم، يدخل البيت في سباب وشتائم ويخرج من البيت في سباب وشتائم، ويقول لزوجته التي أنجبت بنتا ليست لك قيمة لأنك أنجبت بنت، بل لا يتعامل مع زوجته وابنته إلا بسلك الكهرباء ضربا وربطا. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من أولئك الذين لا يبالون بحدود الله. لا إله إلا الله، من أولئك الذين لأسرهم مضيعون ولحدود ربهم مفرطون. هذه قصص والله واقعية لم نخترقها، وإنما هي إفرازات المجتمعات حين ابتعدت عن شريعة الله. فوالله إن النفس البشرية إذا نزع منها الدين تحولت إلى وحش لا يبالي. فالدين هو الذي يهذب النفوس، والدين هو الذي يجملها بالأخلاق الحسنة. إن هذه الحالات واقعية نشهدها ونسمعها، والذي يتصل بجيرانه وأقربائه وأصحابه يعرف العجب العجاب من أنواع تمزق الأسر وفشو المخدرات وأخذ المرتبات ظلما وتطليق النساء وتشتيت الأبناء. ذلك الذي افترق عن زوجته بسبب المسكرات وحكم القاضي لها بثلاثة أولاد، لكنه جاء وراقب خروجها مع أولادها فأتى بسيارته وخطف الأولاد منها، وبقيت هي ورضيعها من غير مصروف. لا إله إلا الله. كثير من الحالات التي ينتشر فيها الظلم في المجتمع، بعض البيوت تجد الولد الكبير مروج والصغير مات منتحرا بحقن الهيروين، وذلك لأنه أفلس من شراء المخدرات، والأب والأم في نزاع دائم، وربما رفعت الأم الساطور أو السلاح أو العصا على الأب أثناء النزاع، والاتهامات لا تنتهي بين الأولاد، والضرب والصراخ متواصل. وماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ شتان والله بين تلك البيوت وبين بيوت مستقيمة تحكم الشريعة، بيوت نظيفة، بيوت طيبة أسست على تقوى من الله وعلى القرآن وعلى الأذكار وعلى الألفة والمحبة. لكننا للأسف الطيب مختلط بالخبيث، والمجتمع واحد، والعمارات والشقق متجاورة، والبيوت متلاصقة، والشوارع واحدة، والمدارس واحدة، أولادي يختلطون بأولادك. إننا نتعامل مع بعضنا يوميا، والموظفون يختلطون ببعضهم، والناس لا يعيشون في فرقة وإنما يعيشون مع بعضهم. فمن السهل أن يكتوي الإنسان بنار فتنة جاره. لقد تمزقت الأسر وتحطمت، بعد فشو المخدرات والمسكرات. هذا الداء والمرض الخطير الذي يلتهم شبابنا كل يوم، هذه المخدرات التي روجها الأعداء فاستقبلها شباب لم يتربوا على الإسلام، في بيوتهم ومع أسرهم. فماذا تتوقع منهم؟ إذا أعطوا هذه الحبوب وهذه المخدرات؟ فراغ وبطالة تدفعهم إلى المتاجرة بالمخدرات للحصول على الأموال، ثم هذه النشوة واللذة الموهومة التي يشعرون بها، ليغيبوا عن الواقع من كثرة مشاكلهم مع أسرهم وضغوطهم من ديونهم، ظنا منهم أن هذا هو المفر. حتى أصبح الآباء لا يراقبون أبناءهم ولا جلسائهم، لكن الذي لا يخاف الله في أولاده هل سيتنبه لمثل هذا؟ الذي لا يخاف الله في أولاده، الذي يراعي تلك المسؤولية، هل سينتبه لمثل هذا؟ فتفتك المخدرات بهؤلاء الشباب، ثم تصل إلى الصغار بعد أن وصلت إلى الكبار، ومنهم والله أناس متزوجون وعندهم أولاد يتعاطون المخدرات وينفقون الرواتب على المخدرات والمسكرات. تأمل في حال الأسر بعد ذلك، تبقى الأسرة بلا نفقة لأن الأموال ذهبت. ذهبت في ماذا؟ ذهبت في المخدرات، ذهبت في الممنوعات والمحرمات، حتى فقدت الوظيفة والأثاث والبيت كله من ذلك. وأنتم تسمعون المآسي والمصائب. ذلك الذي بدأ يبيع جسد أخته والعياذ بالله للحصول على المال ليطفئ إدمانه وشهوته، وهذا والله بيت آخر فيه بنات مستضعفات وأولاد يتعاطون المسكرات. والبنات والله يغلقن على أنفسهن بالليل الغرف ولا يخرجن إلا بعد النظر من ثقب الباب أو من أسفل الباب. والسبب من؟ السبب هذا الأخ، هذا المدمن الذي تعاطى شهوته ولم يشعر بما يعمل، حتى يتحول إلى وحش مفترس بعد تعاطيه تلك الشهوة وتلك المخدرات. أي حل لبيوت قد هيمنت عليها المنكرات والمسكرات؟ بل أي حل لمشكلة المخدرات؟ أي حل لها إذا لم يكن بالدين؟ فقد حاول الكفار قبلنا، حاولوا كثيرا جدا، سنوا الأنظمة ووضعوا القوانين، خوفوا وهددوا وفعلوا وطاردوا، وعندهم أجهزة أمنية قوية وأشياء متخصصة لمكافحة المخدرات. لكن والله، الذي لا إله غيره، لا يحل قضية المخدرات إلا العودة إلى الدين، إلا العودة إلى الله. انهارت البيوت وتفككت الأسر بعدما أصبح الآباء والأمهات لا يبالون بالسائقين والخدم، فقد ولوهم كل شيء حتى تربية الأبناء. بل أصبح السائق والخادمة وكأنهم من محارم البيت وأهله، خادمة تكشف لمخدومها وسائق تتكشف له مخدومته، وكأنه من أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. تساهل في الأمر واستخفاف به، أصبحت الثقة عمياء في السائق والخادمة. وقد بلغني من أحد الآباء بعد ندمه وحسرته يقول: للأسف لقد أضعت بثقتي وتفريطي بيتي. ابنته في العاشرة من عمرها يقول: كانت ترسلها والدتها أحيانا ببعض المأكولات إلى السائق حيث غرفته في فناء البيت، وأحيانا يقول: تذهب لتناديه. حتى بدأ هذا الخبيث، حتى بدأ يلاعبها ويداعبها ويضاحكها يوما بعد يوم يوما بعد يوم، حتى أفقدها عذريتها. فهل من معتبر؟ هل من معتبر؟ نتيجة مفجعة في غاية الحزن. من الذي يتحمل مسؤوليتها؟ والله لا يتحمل مسؤوليتها إلا ذلك الرجل اللامبالي اللامبالي بشؤون بيته وأسرته. إن المشكلة عند بعض الأسر أنها أحضرت السائق والخادمة لمسؤولية محددة فقط، لكن للأسف المسؤولية لم تعد مسؤولية قيادة سيارة، بل توسعت وتشعبت وصارت مسؤولية بيت كاملة. لقد انهارت البيوت وتفككت الأسر بوجود أجهزة المنكرات كالقنوات في البيوت وما تعرضه من سموم وأفلام وخلاعة ومجوع، حتى توزعت القنوات وأصبحت في كل غرفة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل يشاهد ما يشاهد. هذه الفضائيات التي وضعت للأبناء يتفسحون فيها وينتقلون من منكر إلى منكر، حتى ضاعت الأخلاق وتدنت العقول والأفهام. أصبح الأب لا يسيطر على الأبناء ولا على الزوجة. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأنه لم يعد هو المربي، فالقناة والمسلسل والأغنية قد اشتركوا معه في التربية، بل أصبحوا أكثر منه تأثيرا، حتى تفككت الأواصر الاجتماعية والزيارات بين الأرحام، وعكف الكثير على هذه المؤثرات من رجال ونساء، بل حتى الأطفال ضاعت الأوقات. فلا تسأل عن الصلاة ولا عن العبادات ولا عن مذاكرة الأبناء ولا عن مستقبل الأجيال، بل تأمل فيهم، تأمل فيهم وهم يشاهدون التلفاز، أجساد متجاورة، لكن الحقيقة أن أذهانهم منفصلة ونفوسهم منعزلة. واسمع بعد ذلك عن الكثير من المصائب التي تحدث من تأثير هذه القنوات. فتاة عمرها 17 عاما وقعت في حب الموسيقى والأغاني الغربية، ثم عبر المجلات المفسدة التي تصل إلى البيت استدلت على جهة أجنبية لها عنوان، لها عنوان بريد، فصارت تراسل الجهة وتتصل بنجمتها أو فنانتها المفضلة وتقول: أتمنى أن أهرب من البلد وألتحق بكم وأعيش معكم، وعندي بعض العوائق المادية، سأأخذ من ذهب أمي وأحصل على المبلغ وأهرب من البيت، فقد مللت أهلي. تقول لهم: فقد مللت أهلي وأبي وأمي، وأرجو أن تساعدوني في الهروب وتستقبلوني. فلا إله إلا الله. وهذه مكالمة من مئات المكالمات. تأمل في القنوات، تأمل كيف تجرأت الفتيات على الاتصالات على تلك البرامج، على برامج العفن والمنوعات والممنوعات. مراهق عمره 13 عاما فقط، 13 عاما يسرق من المحلات، ولم يتربى على الصلاة بطبيعة الحال، ألفاظه بذيئة أمام أخواته، ويضرب أمه ولا يبالي في دراسته، حتى اختلط بالشباب وابتلي بالتدخين ثم المخدرات واللواط، وربما فعل الفواحش كما يقول والده، كان يفعل الفواحش على سطح البيت. لا إله إلا الله. أمور تقشعر منها الأبدان ويشيب منه شعر الرأس ويندى له الجبين، أمور والله تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. آباء وأولياء أمور هيأوا لناشئتهم ألوان الفساد والشهوات، أفلام تربي ومسلسلات تربي وتفسد، ثم لا تسأل عن الشكاوي والمآسي وأنت تقرأ في الصحف فتاة يعتدي عليها زوج أمها أو أخا اعتاد تحريك شهوته على الخادمة ويشتكي من أنه يهم بها كثيرا، أو عم يسعى لانتهاك واغتصاب ابنة أخيه. لا إله إلا الله. وآخر يرسل شاكيا أن أخته تفتنه بلباسها، أو ذلك الأب المسكين الذي يروي فضيحة وقوع ابنه على أخته. ما الذي نكس هذه الفطرة وجعل أهلها كالبهائم سلوكا وكالأنعام؟ بل هم أضل، بل من البهائم والله من يستحي أن يأتي أمه التي أنجبته. ما الذي نكس الفطرة يا هؤلاء؟ هل تعلمون أم تريدونني أن أخبركم؟ هل هي القنوات أم هو الإنترنت والشبكات أم هو الماجن من الصور والمجلات وعروض الجمال والأزياء والرقص والغناء؟ هل هي المسلسلات الأجنبية التي غرست في مجتمعاتنا أن الزنا والعياذ بالله أصبح أمرا طبيعيا، حتى تشرب قلب الفتى والفتاة هذه الممنوعات باعتكافه عليها ليلا ونهارا، ثم قام كالحيوان يطارد أقرب الناس إليه؟ هل هو في بعد الرقابة والمتابعة من أرباب الأسر وأولياء الأمور، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قالها عليه الصلاة والسلام. هل هو من تبرج النساء وتفسخهن وعريهن في داخل البيوت وخارجها واستعار الشهوة ونار الفتن المنتشر في كل مكان؟ أم ماذا؟ أجيبوني بالله عليكم، ألا يستطيع كل منا أن يمنع المنكر بدءا من بيته؟ أما آن أن نصح عباد الله؟ أما آن أن نستيقظ عباد الله؟ أما آن؟ فلا إله إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله من أناس يهشون للمنكر ويتمنون لو نشأت الأسر في حمأة الرذيلة والفحشاء. والله لم يمر عصر انتكست فيه الفطرة لدى بعض المسلمين كالعصر الذي نحن فيه، وقد هجم ذلك السلاح الفتاك المدمر الدش وقنواته، ثم الجوال وكاميراته، والإنترنت وسلبياته، فأجهزت على الأخضر واليابس إلا من رحم الله. ألم نسمع قول الذي لا ينطق عن الهوى؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، إنها انتكاسة، وأي انتكاسة لتلك الفطرة السوية. مساكين هؤلاء الآباء والأمهات الأبرياء الغافلين، حسنوا النوايا وهم الذين يجب أن يستيقظوا، فقط هم يتأففون ويرددون أبناء هذا الزمان نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا. ماذا ينتظر هذا الأب؟ أينتظر حتى يستدعى في مركز هيئة أو مخفر شرطة لينظر ما جنته يداه؟ فوالله لن ينفعه بكاء. كيف نستغرب وقوع مثل هذه القصص والحوادث الأليمة وأبناؤنا وبناتنا ليل نهار وهم أمام هذه القنوات بكل ما فيها من مغريات للفتنة ومحركات للشهوات، من مسلسلات مكسيكية وأغاني مصورة ماجنة ولقطات لفاتنات عاريات وعارضات ومذيعات ومتغنجات، وهذه هي وجبة الشباب. أما للفتيات فإعلانات وعروض أزياء لأشباه الرجال ومطربون وممثلون، وكلهم قد تنافس على إثارة دوافع الغريزة والشهوة لديهن وغير ذلك من وسائل تحريك الشهوة للجنسي، حتى إذا ما أقفل هذا الشاب الجهاز مجبرا لغرض النوم أو المدرسة أو الجامعة راح عقله وقلبه كالثور الهائج يجول ويبحث عن مصدر لتنفيس هذه الشهوة المتأججة بعد طول اختزال، فلا يجد إلا محارمه أمامه وربما بلباس لا يليق، فغاب العقل وانعدمت البصيرة ووقع لا يدري على أم أو أخت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نستغرب وقد أطلق بعض أولياء الأمور مطلق الحرية لأبنائهم وبناتهم لتصفح أفسد مواقع الشبكات من غير رقيب ولا حسيب، فجالوا وبحثوا ونسخوا في مواقع والله لا يمكن أن نسمح لبهائمنا أن تزورها، فإذا بهم يتابعون مؤسسات ومجموعات ومنظمات تنادي بالزنا والخنا والفاحشة وترسل أكثر الصور إغراء وإثارة، فإذا تابع وتابع هذا المراهق المتوقد نارا أو تلك الفتاة المتأججة شهوة فماذا تتوقع منه وماذا تتوقع منها؟ هل نستغرب ما ستؤول إليه النتائج؟ أي بيت هذا؟ أي بيت هذا؟ أي أبناء هؤلاء؟ بيت لم يؤسس على الخير والتقوى لا بد أن ينهار إلا ما رحم الله. فمتى يا أرباب الأسر، متى نحكم قول الله على أنفسنا؟ ألا يخاف هذا الولي أن يكون من الذين قال الله فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ بيوت نعيش فيها بأمان لكننا للأسف أضعناها والمصائب تتوالى. والله لو لم نعد عودة صادقة للاعتناء بالأسر والبيوت وإلا سيتفكك المجتمع حتى نصل إلى ما وصل إليه الكفرة في مجتمعاتهم من التمزق والانحلال، وسيوضع كبار السن في ملاجئ العجزة في النهاية، وسينفرط عقد الأسرة وستتفكك الأسرة وتتمرد البنات ويخرجن في الشوارع، وسنصبح كالمتفرجين إذا لم نبدأ إنكار المنكرات من البيوت. فلا تنتظر أن المنكر سيقف عند المجمعات والأسواق والطرقات، فهل من عقلاء يعودون عودة صادقة إلى الله؟ هل من عقلاء ينظرون في هذه الغفلة التي وصلوا إليها وأوصلوا إليها أولادهم وأسرهم؟ والله لتسألن أيها الآباء يوم تعرضون على الله، والله ستسألن عن هذه الأمانة التي وضعها الله بين أيديكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يناديك المنادي يا فلان يا ابن فلانة، هذا ولدك، هذا ولدك فلان، وهذه زوجتك فلانة، ماذا علمتهم؟ على ماذا ربيتهم؟ لماذا نصحتهم؟ لماذا أهملتهم؟ لماذا تركتهم ونسيتهم؟ فماذا أعددت للسؤال يا من ستسأل عن هذا السؤال؟ ستقفون والله ستقفون بين يدي الله، بين يدي رب الأرض والسماوات، في يوم تقطعت بينهم الأواصر والعلاقات، في مشهد الجزاء والحساب. فإذا كنتم قد نسيتم ذلك اليوم فأذكركم لتبقى في أذهانكم ولتبدأون بتصحيح أوضاعكم. فيا أيها المسلمون، بيوتكم بيوتكم وأسركم أسركم، اتقوا الله فيها، واحذروا غضب الله، احذروا غضب الله في أولادكم، احذروا غضب الله في أزواجكم. يا أيها المصلحون، يا أيها الغيرون، عليكم أن تقوموا لله بالواجب. فإذا ترك الأمر على ما هو عليه، والله لينتهين الأمر كما انتهت إليه بيوت الغرب وأسرهم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، وتوبوا إلى الله جميعا، وأنيبوا إلى ربكم، والتزموا بآداب دينكم، وأصلحوا ما فسد من أحوالكم، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا، وأصلح لنا ولاة أمرنا، ووفقهم لطاعتك، وارزقهم من يعينهم على ذلك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية. هاتف رقم 04-823-11-390 04-815-1891 04-828-5405 جوال 05-04-34-50-21 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.